بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصدق. إذا كتبت 10 أحرف فلم يزد في سمتك وقارا وخشية فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك. لا يصح تكثير المعلومات وتقليل المهارات، لا بد من الصبر واليقين والاتباع الإحسان، لا بد من الاتباع الإحسان والولاء والبراء. خف من الله يخوف الله بك كل شيء. الإيمان والعمل الصالح، الخشية والإيثار. أيها الأحبة، إن انتصارات صلاح الدين واسترداده لبيت المقدس أصبحت نموذجا تقتدي به الأجيال من بعده بسبب عوامل التشابه الكثيرة بين الواقع الذي نحياه والواقع الذي تحرك فيه البطل صلاح الدين الأيوبي. إن عظمة صلاح الدين لا تتجلى فقط في انتصاراته وفتوحاته وتحرير بيت المقدس، بل العظمة الحقيقية لصلاح الدين أنه كان مدركا وبكل وضوح أن عوامل وأسباب انتصاراته ليست مرتبطة بشخصه أو بالقتال العسكري المجرد، بل هي متعلقة بفريق متكامل من الشخصيات يملك رؤية وبرنامجا للوصول للنصر. من أوضح الدلائل على إدراك صلاح الدين للدور المركزي لفريقه في حصول النصر نسبته هذا النصر لمساعده القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني حين أعلن صلاح الدين لجنوده قائلا: لا تظنوا أني فتحت البلاد بالسيوف، إنما فتحتها بقلم القاضي الفاضل. إن هذا التصريح الخطير من صلاح الدين يحتاج منا إلى دراسة مفصلة، ومع كلمة شيخنا فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نقول أن صلاح الدين وليد حركة إصلاحية نشأت في القرن 5 الهجري بعد حدوث تدهور خطير في أمة الإسلام وانحدار وانحراف عن المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مر بأزهى عصوره بعد عصر النبوة بعصر الخلافة الراشدة ثم الملك الصالح في معاوية رضي الله عنه، ثم بدأ التدهور بعد ذلك بعد معاوية رضي الله عنه، بعد أن كان للأمة دولة قوية فتية تملك أرجاء المعمورة من الصين شرقا إلى فرنسا غربا. ولكن حدث في القرن 4 الهجري بداية التدهور بدخول المناهج الفكرية غير السوية بترجمة كتب اليونان والرومان وغيرها، ومحاولة بعض المسلمين إدماج هذه الكتب في الإسلام وإحداث ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، ونشأ عنها الصوفية التي يعني تبنت قضية الحلول والاتحاد وغير ذلك من القضايا الكفرية التي حادت بالأمة عن المنهج الرباني الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. وانتشرت الصوفية وانتشرت هذه المناهج الفكرية وعلم الكلام والمنطق وغير ذلك مما ألهى الناس وشغلهم عن قال الله قال رسوله قال الصحابة. وهذا هو العلم كما قال ابن القيم رحمه الله: انشغلوا عن قال الله قال رسوله إلى قال فلان وقال فلان، ومضت الأعمار في قال فلان وقال فلان. وتعرضت الأمة لهجمة شرسة من دولة العبيدية الفاطمية الكفرة الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدون عليا من دون الله إلى أن عبدوا الحاكم بأمر الله في نهاية المطاف، ثم ابنيه من بعده كما يعبده الدروز الآن. وحكم الفاطميون بلاد المسلمين من المغرب إلى مصر وجزء من بلاد الشام 260 سنة، كان منهم 16 ملكا، كانوا أخبث الناس سريرة، كانوا وأنجس الملوك سيرة، وحرموا ما أحل الله سبحانه وتعالى، وبدلوا دين الله ودعوا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وكان القرامطة يملكون منطقة الإحساء والبحرين وجنوب المملكة العربية السعودية في جيزان، وكان الحشاشين يملكون بلاد ما وراء النهر، في حين كانت هناك دولة أموية في بلاد الأندلس، وكانت هناك دولة سنية على حدود تركيا وهي دولة السلاجقة. حدث تمزق خطير جدا في هذه الدولة بعد أن كان يحكمها إمام واحد من الصين إلى فرنسا، صارت هذه ممزقة وانتشرت البدع في أرجاء البلاد، من بدعة الفاطميين إلى الانحراف الكلي عن الإسلام، إلى بدع التصوف سواء كان فيها انحراف كلي بالحلول والاتحاد أو انحراف في البدع الإضافية التي أضافوها إلى الدين في صلاة وصيام وذكر محرف لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان، وإلى المنطق والفلسفة وغير ذلك يتبناه حتى أناس من أكابر العلماء كالإمام الغزالي رحمه الله في هذا الوقت. فهذا الانحراف الخطير وهذا التدهور الشديد في هذه الأمة جرأ عليها الأعداء. إذن هناك أعداء من أبنائها انحرفوا عن الدين وهاجموا بلاد المسلمين، وأحدث الفاطميين انقلابا في الخلافة الإسلامية في بغداد وعزلوا الخليفة في هذا الوقت، إلى أن جاءت دولة السلاجقة السنية وأغارت على بغداد وقتلت هذا الخليفة الفاطمي وأعادت الخليفة العباسي مرة ثانية. إذن الدولة كانت في خطر شديد في هذه الفترة. صلاح الدين رحمه الله ليس هو الطفرة التي حدثت في التغير، هذا صلاح الدين هو نتاج لقرن من الإصلاح. هذا القرن بدأ بعماد الدين زنكي رحمه الله، ثم ابنه نور الدين محمود بعد ذلك، وهي مدرسة في الحقيقة، مدرسة آل زنكي، هذه مدرسة إيمانية تربى فيها القواد الصالحين على رأسهم صلاح الدين رحمه الله، تربى في حجر نور الدين محمود، وهو الذي علمه الفروسية وعلمه قبل ذلك الإيمان وجعله في قلبه، وتلقى صلاح الدين العلوم الشرعية في لبنان، وبعد ذلك درس الفقه وغيره، ثم سار في طريقين متوازيين. الطريق الأول هو إصلاح نفسه، والطريق الثاني إصلاح الأمة، والطريق الثاني كان إصلاح الأمة. بلا شك أن صلاح الدين سبقه تمهيد، وهو تمهيد من عماد الدين زنكي رحمه الله، ثم من نور الدين محمود، لأن هؤلاء كانوا أولا أغلقوا الحانات والخمارات ومنعوا آلات بيع آلات الموسيقى واستخدامها، ومنعوا البدع والمحدثات، وقربوا العلماء والقضاء، وحكموا شرع الله سبحانه وتعالى، ووضعوا المكوس والضرائب عن الناس. وهذا الأمر هو حط المعاصي وإزالتها، لأننا إذا نظرنا إلى أسباب الهزيمة وأسباب النصر كما ذكر المشايخ الأفاضل، سنجد أن على رأس ذلك البدعة، ويأتي بعد ذلك المعصية أيضا سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنها انتشرت في بلاد المسلمين وفي ربوعها. حتى قال بعض أهل العلم في هذا الوقت: عاد الناس إلى الجاهلية ولم يكن همة الرجل إلا بطنه وفرجه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا كان في هذا الوقت هم الرجل فمه وفرجه، ليس له هم إلا هذا، لا يحمل هم الإسلام. والإسلام كان في هذا الوقت يترنح في الحقيقة. نعم الإسلام لن يموت ولن يذهب، لكن كان هذه الحياة الإسلامية كانت تترنح، أولا ترنحت في نفوس الناس. فأدرك المصلحون أولا أن التغيير يبدأ من الداخل من حيث حدث الانهيار. لابد أن نبدأ في الإصلاح من حيث حدث الانهيار، ولابد أن نعرف بماذا نصلح. بماذا نصلح؟ الانهيار أولا يحدث في داخلنا وليس في خارجنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا حدث تغير في الخارج إلى السوء إلى الفساد، فاعلم أن هذا بدأ في داخلك، وأنت لكي تصلح الخارج لابد أن تصلح الداخل أولا. فالتغيير أولا يبدأ من داخلنا وليس من خارجنا. لابد أن يهتم كل واحد منا بإصلاح نفسه. سنجد هذا حدث في نور الدين محمود رحمه الله، بعد أن أغلق الحانات والخمارات ومنع آلات الموسيقى ووضع المكوس والضرائب وغير ذلك، كان مهتما بنفسه في عبادته وطاعته. جمع العلماء والقضاء وأمرهم أن يعني يقدروا له راتبا يأخذه من بيت المال، فقدروا له راتبا. وكان من شدة ورعه أنه لا يفطر في صيامه إلا على كسرات خبز كان يستعيرها من رجل عابد زاهد كان يتكسب من كسب يده. فكان لا يفطر في رمضان إلا على كسرات هذه الخبز. امرأته وجدها في الصباح تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فقالت أنها نامت ولم تصلي ركعات من الليل، فأوقف مالا على طبلخانة تضرب في الليل توقظ الناس لقيام الليل وليس لصلاة الفجر. طبلخانة تضرب في الليل، في تدور في الحواري والطرقات والشوارع تضرب في الليل لكي يقوم الناس لصلاة الليل. لما قاضاه رجل من عوام الناس وادعى على نور الدين محمود أن هناك بستان أخذه منه، جاء نور الدين محمود إلى القاضي وأمر القاضي أن يسمع لصاحب الدعوة. فلما سمع منه لم يجد عنده دليلا على ذلك، فقضى بالبستان لنور الدين محمود. فكان كلامه بعد ذلك أنه قال رحمه الله: إنما جئت هنا ليعلم الناس أنه ليس أحد فوق شرع الله، وأنه إذا دعي أحد مهما كان إلى شرع الله فينبغي أن يجيب. ولقد علمت قبل مجيئي أن هذا الرجل ليس له شيء عندي، ولكني أهب له ما ادعاه. هذه النفسية، هذه الشخصية هي التي بنت. هؤلاء لم يقاتلوا وحدانا، وإنما قاتلوا مع جيش من أمثالهم. من قرب الدعاة وقرب القضاة وقرب العلماء، وكانوا يخرجون معه في القتال. نأتي إلى شخصية صلاح الدين رحمه الله. نجد أن صلاح الدين كان أولا كثير الصلاة، وكان له صلاة يصليها في الليل، وكان إذا فاتته قضاها، كان إذا فاتته صلاة الليل قضاها. اهتم بعقيدته، وكان له عقيدة يعلمها لأبنائه. اهتم بدراسة الفقه، كان محبا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكان يأتي بالقراء الجيدين المتقنين لكتاب الله حسن الصوت يسمع منهم، وكان يعني كثير الخشوع سريع غزير الدمعة رحمه الله. وكان إذا سمع كتاب الله عز وجل بكى، وكان يقرأ كتاب الله وهو على صفوة جواده في وسط المعركة. وكان محبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بالقراء يقرؤون عليه البخاري وهو يقاتل في سبيل الله بسيفه أثناء المعركة. وكان يبحث عن أصحاب السند العالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقربهم سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إليهم فيسمع منهم الحديث رحمه الله، فيسمع منهم الحديث رحمه الله. وصلاح الدين، في هناك نقطة نقطة عجيبة في حياتي أنه لم يحج إلى بيت الله الحرام، وكان يبكي لذلك ويتندم على أنه لم يحج البيت، وإنما لم يحج البيت لسببين. السبب الأول أنه مذ بلغ لم يكف عن الغزو في سبيل الله حتى مات، وكان كثير المرض رحمه الله، كان عنده أمراض كثيرة جدا تعتريه أثناء يعني حياتي، حتى أنه كان في أيام كثيرة لا يستطيع الصوم في رمضان من شدة مرضه، وكان لا يجد راحة إلا إذا ركب فوق جواده ودخل المعركة، فكان لا يجد راحة في بدنه إلا إذا كان مجاهدا في سبيل الله رحمه الله. وإنما السبب الثاني أنه لم يكن له مال، لأنه كان ينفق جميع ماله على العلماء والقضاء، كان يكرمهم أعظم إكرام، وكان ينفق على الفقراء، وكان يصنع لهم الطعام ويقدمه بنفسه للفقراء لكي يأكلون. هذه شخصية صلاح الدين رحمه الله التي فيها الميل إلى طاعة الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، كثرة الصلاة، كثرة قراءة كتاب الله، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جهاده في سبيل الله، الهمة العالية التي كانت عند صلاح الدين رحمه الله، فإنه كان مصرا على فتح بيت المقدس، كان مصرا على فتح بيت المقدس. ولما فتح بيت المقدس قال للقاضي الفاضل وهو يمشي معه على شاطئ البحر، قال: لو أني تمكنت من استتباب الأمر في بلاد المسلمين فإني سأركب البحر وأتتبع الإفرنج في الجزر حتى لا يعبد في الأرض إلا الله رحمه الله. كان يريد أن لكن العمر يعني هو لم يعش بعد فتح بيت المقدس إلا 5 سنوات، مات سنة 588، وفتح بيت المقدس سنة 583، وولد هو سنة 533، يعني عاش 55 سنة رحمه الله، وكانت كل حياته مليئة بالأمجاد. أعظم مجد حققه صلاح الدين ليس فتح بيت المقدس، ليس فتح بيت المقدس، الناس ينظرون إلى صلاح الدين أنه فتح بيت المقدس، أعظم مجد حققه القضاء على الدولة العبيدية، القضاء على هذه الدولة العبيدية التي كانت تحكم هذه البلاد، وكانت تدين بغير دين الله سبحانه وتعالى، وكانت تحرف دين الله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدون غير الله باسم الإسلام، كانوا يعبدون غير الله. هذا من أعظم أمجاد صلاح الدين، وهو القضاء على الدولة العبيدية. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يخرج زكاة قط، لأنه لم يبلغ ماله النصاب قط. عندما مات وجدوا في خزانته 47 درهما ودراما واحدا من الذهب. قال بعض المؤرخين لم يترك صلاح الدين لأبنائه إلا 47 درهما من الفضة ودراما من الذهب، ورأيت أبناءه من بعده كل ابن له أمير على بلد. وترك بني أمية في الأندلس كنوزا لأبنائهم، ورأيتهم يتكففون الناس في الطرقات. وهذا هو الفرق بين الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى فيجد العزة، والبعد عن دين الله عز وجل فيجد الذلة. تحقيق الولاء والبراء كما ذكر مشايخنا أيضا كان هذا من الأسس التي بنيت عليها هذه الدولة، لأنه كان سبب نكسة المسلمين هو استعانة المسلمين بالنصارى في الأندلس، استعانة المسلمين أيضا بالنصارى المنتسبين إلى الإسلام من العبيدية، كانوا يستعينون بالنصارى على دولة بني العباس ويغيرون عليها، وهذا ضياع هذا المفهوم من مفاهيم الولاء والبراء أدى إلى انتكاسة شديدة. فلما جاء صلاح الدين وقبله نور الدين محمود أوضحوا هذا المنهج، وهو منهج الولاء والبراء، الولاء لله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الغلبة أتت من هذا المفهوم أيضا، وهو تحقيق مفهوم الولاء والبراء. إذن صلاح الدين مشى في الطريقين. الطريق الأول هو إصلاح نفسه، تعهد نفسه بالإصلاح، ثم تعهد الدولة نفسها بالإصلاح. لم يكن ثمة منكر يعلم به إلا قضى عليه، وكان إذا فتح بلدة من البلاد كان يمشي معه في الغزو العلماء والقضاء، فإذا فتح بلد ترك فيها قضاء يقضون بين الناس بشرع الله، وعلماء يعلمون الناس دين الله سبحانه وتعالى. هذا فهم يدل على أنه يعرف موقع خطاه، أن الأمر ليس هو انتصار حربي، ليس الأمر انتصار حربي. الهدف من فتح البلاد وتمصير الأمصار ليست الهيمنة ولا السيطرة، وإنما الهدف هو تعبيد الناس لله. فلذلك كان يحمل معه العلماء والقضاء، وكان أكثر جيشه من المتطوعين المحبين لصلاح الدين رحمه الله، لأنه كان عنده من الإخلاص الواضح جدا في جهاده في سبيل الله. فإذا هناك أيضا الاهتمام بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، تحقيق الولاء والبراء، الإصلاح النفسي لشخصه وإصلاح أولاده وبيته رحمه الله، ثم وضع المعاصي وتنحيتها جانبا، ووضع البدع وتنحيتها جانبا، تقريب العلماء والعباد والزهاد منه، وكذلك القضاء، هذا الذي جعل رفع لهذه الأمة شأنا، يعني صار لهذه الأمة شأن عظيم جدا، حتى أن صلاح الدين كان يقاتل بقليل من الجند ويحقق انتصارات باهرة. وذلك كانوا يقولون أن صلاح الدين حقق انتصارات لم تحدث إلا في عهد الصحابة، يعني هو حقق انتصارات لم تحدث من أحد إلا في عهد الصحابة رضي الله عنه. يعني في موقعة حطين كان عدد المسلمين مع صلاح الدين 12,000، وعدد الصليبين 63,000. قد نقول أنها أيضا الجيش 12,000 كثير، وأن 63 المسلمون حققوا في عهد في اليرموك، حققوا انتصارا 40,000 على 400,000، هذا عدد خرافي. ف 12,000 إذا نسبت إلى 63 تكون قريبة، لكن الأعجب أنه قتل من هذا الجيش 30,000 وآسر 30,000، يعني قطع الجيش كله وفر من المعركة 3,000، فيهم ملك واحد وهو ملك طرابلس فر جريحا وقتل بجرحه، وأسر 11 ملكا من ملوك الفرنجة. فأيضا من أسباب هذا الانتصار عند صلاح الدين هو الانتصار للدين، إن تنصروا الله ينصركم. فلما علم صلاح الدين رحمه الله أن ملك الكرك كان يقتل الحجاج، وكان يقول لهم أين محمدكم فليأتي فلينصركم، أين محمدكم فليأتي فلينصركم، أصر صلاح الدين وعزم ألا يهدأ له بال حتى ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة حطين أسر 11 ملكا، منهم ملك الكرك، وأخوه كان الملك الأكبر لهذه الحملة الصليبية. فلما أسرهم جاء بهم إلى خيمته، فجعلهم على يمينه، وجاءه شراب صلاح الدين فشرب، ثم أعطى ملك أكبر الملوك منهم فشرب، ثم أعطى أخاه ملك الكرك، فغضب صلاح الدين وقال: لم آمرك أن تعطيه شيئا، هذا لا عهد له عندي ولا ذمة. ثم أخذه فدخل به إلى خيمته فدعاه للإسلام فأبى، فقال: جئتك نيابة عن محمد صلى الله عليه وسلم للانتصار لأمتي. فضرب رأسه فقطعها ثم وضعها في صنية، فخرجت إلى هؤلاء الناس الملوك ففزعوا منها، فربطهم في ذيول الخيل تبول عليهم، ثم دخلوا إلى دمشق مربوطين في ذيول الخيل، ومعهم صليب الصلابوت المرصع بالجواهر والياقوت الذي يزعمون أن المسيح صلب عليه، دخل به دمشق منكسا. وهذا يوم كان عظيما، حتى أنه بعض من شاهد هذا الموقف قال: رأيت فلاحا نبطيا مسلما يربط نيفا وثلاثين أسيرا في وتد خيمته، باع أحدهم بنعل يلبسها. هذا الأمر لم يكن وليد صلاح الدين، وصلاح الدين لم يقاتل وحده ولا يستطيع أن يقاتل وحده، لكن هذا جيل نشأ من الإصلاح، هذا جيل نشأ من الإصلاح. والإصلاح الذي ننشده عندما نقول كلمة الإصلاح لأنها كلمة ممتهنة. الفرعون ادعى الإصلاح، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال إني أخاف في موسى عليه السلام يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد في موسى عليه السلام. النهاردة كل الناس خاصة في مجال الانتخابات اليوم كله يدعي الإصلاح ويعلن الإصلاح وبرامج إصلاحية ومعا سنغير، كلها مناهج خربة، كلها مناهج مدمرة. لابد أن نعلم أن حركة الإنسان الصحيحة إنما تنبثق عن عقيدة صحيحة. إذا لم نصحح عقيدة الناس وأفكارهم، نصحح الإنسان نفسه لكي يكون مسلما صحيحا، فإن كل ما ينبثق عنه لن يكون صحيحا، فالإناء ينضح بما فيه. ولذلك اهتم هؤلاء في الحركة الإصلاحية التي يعني كانت 107 سنوات تقريبا بالضبط، يعني 107 سنوات من التربية على دين الله سبحانه وتعالى، حتى أفرزت صلاح الدين الذي حقق هذه التي قد تكون يعني أشبه بالمعجزات في هذا الوقت القليل. ولا أطيل عليكم وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الله خير، الله حظك. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات الطيبات. تربية الجيل المؤمن، حرق المعاصي، لابد أن نبدأ بالإصلاح من حيث حدث الانهيار. قبل إصلاح الخارج لابد من إصلاح الداخل. كان صلاح الدين لا يجد الراحة إلا في الجهاد، لم يكن له شيء لأنه كان ينفقه وكل ماله في سبيل الله. كثرة العبادة التي كان فيها، لم يخرج زكاة قط. أعظم مجد لصلاح الدين أنه قضى على دولة المجوس. كذلك لابد من تحقيق الولاء والبراء وإصلاح الإنسان لنفسه ولشخصه. من نجاح صلاح الدين تقريبه للعلماء والعباد والزهاد. إن تنصروا الله ينصركم. حركة الإنسان الصحيحة تنبثق عن عقيدة صحيحة. ما نحن عليه في هذا الزمان ما هو إلا حالة عرضية عابرة، ما تلبث إلا أن تزول وتعود كما ينبغي لنا أن نكون. ما تلبث إلا أن تزول ونعود كما ينبغي لنا أن نكون أمة، وأي أمة؟ أمة تملك الدنيا بأسرها، معطاءة لا ينضب خيرها، تبث الهداية والخير إلى ربوع العالم. كان من رحمته تعالى بنا أن آلمنا حتى نعود، وأوجعنا حتى نستفيق. إن الشدة يعقبها اليسر، وإن الضيق يتبعه الفرج، وكلما اشتدت وطأتها اقترب انفراجها، وكلما ازداد ليلها ظلمة أبلج فجرها. لكن لابد أن نعلم أن أعمار الدعوات أمر لا يقاس بالسنين وعددها، ولا يقاس بأعمار الأفراد وقصرها، بل بأمور هي من تدبير الله وصنعه وتحديده وتقديره. ولا ينبغي أن نخضع ما يقدره الله من نجاح أو ما يدبره الله للنجاح إلى موازيننا، ولا أن نضبط إيقاعه بحسابات أعمالنا، وإلا فإننا بتعجلنا قد نحفر قبر فشلنا بأيدينا، ونستجلب للدعوة وأهلها الصعاب والعقبات، وننسف جهود السابقين. فالتعجل ضد طوائع الأشياء وضد السنن الإلهية في الدعوات. وفهم هذه القاعدة وحسن الإفادة منها وجدية الالتزام بها، أي عدم الاستعجال، يعين على عدم الوقوع بين براثن اليأس والإحباط، ويساعد في هدوء الأعصاب وشمولية النظرة ودقة الأداء وتجنب الأخطاء وتحقيق المكاسب وضمان الوصول إلى الغايات بتوفيق الله تعالى. ومع قصة بناء أمة وكلمة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني حفظه الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. من أسعد لحظات حياة الإنسان أن يفرح بفرح إخوانه وأبنائه وبناته. وأخونا الحبيب الشيخ حسن عمر حفظه الله، أعرفه منذ أكثر من 30 سنة. أعرفه عندما كان طالبا في الجامعة، جامعة الإسكندرية، وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة الجامعية. ثم بعد ذلك عرفته أقرب من أحد الطلاب المتميزين، خريج معهد الفرقان، وفقه الله عز وجل من الأجيال الأولى الذين ملأوا بفضل الله سبحانه وتعالى الدنيا، ملأوا مصر دعوة وعلما بفضل الله سبحانه وتعالى. أعرفه داعيا إلى الله عز وجل في بلده وفي ما أتاح الله عز وجل له من أماكن، واضحا على منهجه، ثابتا عليه، صابرا على ما يصيبه في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك له في ابنته وحيدته، ابنتي نائلة. نسأل الله، احنا خدناها منه صحيح، هو جاز اسكندرية بس هو مربوط باسكندرية من الأول يعني، بس حياته كمان لفة في الربطة. فنسأل الله عز وجل كما جمعنا على طاعته في الدنيا أن يجمعنا في ظله يوم القيامة وفي الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع إخواننا وأحبابنا والسامعين جميعا، جزاكم الله خير. إنما قصدنا بقصة بناء أمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة، نحاول أن نستلهم منها واجبات المرحلة التي تؤدي إلى حصول النصر، وسلبيات المرحلة التي لابد أن نداويها ونعالجها في أنفسنا حتى لا نفقد فرصة البناء. في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نستفيد أن من واجبات المرحلة ورود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الأنبياء التي أثمرت رغبة أكيدة في الملأ والكبراء والسادة المطاعين من بني إسرائيل في أن ينصروا الدين وأن يقاتلوا في سبيل الله، فهم يعلنون راية إسلامية واضحة، إعلاء كلمة الله: نقاتل في سبيل الله. قدموها على القتال من أجل الديار والأبناء، ومع أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، وجود أسرى ووجود مظلومين ومضطهدين، ومع ذلك قالوا في كل مرة: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. الراية الأولى، النية الأولى، الإخلاص. لذلك نقول واجبات المرحلة الدعوة إلى الله عز وجل، من واجبات المرحلة الإخلاص في سبيل الله عز وجل، الراية الإسلامية الخالصة، لا نقبل تبعية لراية أخرى. علامة هذه الراية الإسلامية الخالصة، النقطة الثالثة في واجبات المرحلة في هذه الآيات، هو مرجعية الوحي. لمن رجعوا يختارون قيادتهم؟ لمن سألوه حتى يحدد لهم من يكون عليهم ملكا؟ هذا رجعوا إلى أصحاب الجاه والمنزلة، إلى رجال الأعمال، وبالتأكيد كان هناك رجال أعمال معهم أموال، وسوف يظهر ذلك في سلبيات المرحلة. نقول بل رجعوا إلى الوحي وحملته، نقول العلماء ورثة الأنبياء، فمرجعية الوحي، مرجعية الكتاب والسنة من أعظم وأهم واجبات المرحلة. إذا فقدنا مرجعية الكتاب والسنة وقبلنا مرجعيات أخرى، مصادر أخرى في الفهم، في الأحكام، في العمل، كان ذلك من أعظم الخلل وأعظم أسباب الفساد. لابد من مرجعية الوحي ومرجعية حملة الوحي، أن يكونوا هم الذين يرجع إليهم في هذا الباب. نقول الذي ظهر من السلبيات التي وقعت في هذه الأمة التي تبنى من جديد بعد هزيمتها العسكرية وسيطرة الأعداء على بلادها وأسر أبنائها، كان مخالفة القول العمل، والنبي نبيهم كان يخشى من ذلك. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ يخشى أن يكون العمل مخالفا للقول. الكلام سهل والعمل أكثر الناس يتخلفون عنه. نحن كثر كلامنا، كثر خطباؤنا، وقل علماؤنا، وقل عبادنا، ونسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا. لذلك نقول من سلبيات المرحلة مخالفة القول العمل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ما الذي أدى إلى تخلف العمل عن القول؟ الظلم يؤدي. عندما نظلم، يظلم بعضنا بعضا، عندما نظلم فيما نعامل به أنفسنا بالمعاصي والذنوب، فيما نعامل به غيرنا حتى وإن لم نقع في الشرك، فضلا أن يكون هناك ظلم أكبر في الأمة، يعني وجودك أكبر يؤدي إلى مزيد الانحراف، مزيد الفشل، مزيد العجز، مزيد تسلط الأعداء. لذا أعداء الإسلام يصرحون، تقارير رسمية لوزارة الدفاع الأمريكية تقول لابد من دعم العلمانيين الصوفية الشيعة وبعض الاتجاهات التي تترك نصرة الدين. نسأل الله العافية. مخالفة القول العمل من أخطر السلبيات، الظلم من أعظم أسباب الهزيمة، أخطر سلبيات المرحلة. قال عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. تلمح من سلبيات هذه المرحلة، سلبيات الأمة فيها مرحلة ما قبل النصر، كان مسألة التنافس على الرئاسة. أن يكون له الملك علينا، اشمعنا؟ من أين يكون له الملك؟ إذن النفوس التي كانت تتطلع وتعلن أنها تريد الجهاد، كان هناك أدواء، أمراض خفية، منها قضية التنافس على الملك والرئاسة والجاه، الرياء والسمعة، وكذلك قضية الحسد، لأن هذه الأمراض هي التي أدت إلى ظهور هذه الكلمات: حسد طالوت، حسد طالوت، وقالوا: لماذا يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه؟ تزكية النفس النابع من رؤية كمالات وهمية، رأوا أنفسهم لهم كمالات، نحن أحق بالملك منه، والعياذ بالله. أمراض فظيعة، دائما هناك من يقول: نحن أحق بكذا من فلان، أنا أولى من فلان، أنا أفضل من فلان، أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا. ما أكثر ما يقال هذا حتى في وسط العاملين في العمل الإسلامي: نحن أكثر، نحن أفضل، نحن أعلم. حتى هذه الألفاظ عتب الله على موسى عليه السلام حين سئل: هل تعلم أحدا أعلم بالله منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فإذا كان نبي الله وكليمه وصفيه موسى صلى الله عليه وسلم عتب عليه أن قال أنه أعلم من في الأرض في ذلك الوقت، وجعل له الخضر معلما ليتعلم منه مسائل لا يعلمها، فكيف يحق لنا أن يطلق من البعض فلان أعلم أهل الأرض؟ هذه السعة وهذا الاختلاف وهذا التفاوت الهائل، يجوز لأحد أن يقول فلان أعلم أهل الأرض؟ والله هذا لا يرضى به عالم ولا طالب علم ولا يعني داعية على نفسه، أو فلان أعلى من غيره في البيان أو نحو ذلك. التزكية للنفس من أمراض خطيرة، من الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الخلل وإلى الفساد. رؤية كمالات النفس والغفلة عن عيوبها. كانوا جهلة مع أنهم كان معهم مال، لكن كانوا جهلة لأن الله زاد طالوت عليهم بسطة في العلم والجسم، غاب عنهم فضل العلم وغاب عنهم أنهم لم يحققوا العلم الذي عند طالوت. الغفلة عن عيوب النفس، لابد أن تفتش في عيوب نفسك. مشاكلنا في أننا أحيانا لا نفكر ولا نقبل من غيرنا الهدايا، إذا عاتبنا أحد أو نصحنا رددنا عليه كلامه، ونسأل الله العافية. وزكينا أنفسنا ولم نعمل بما يلزمنا، لا نعني بذلك المغرضين والحاسدين، مع أنك يمكن أن تستفيد ممن تكلم بحقد عليك أو حسد، وما دفعه ذلك إلا أنه يبغضك ولا أن تنتفع بعيوبك، ولكن مع ذلك كثير منا لا يقبل أن تهدى إليه عيوبه من ناصح شفيق محب يقول له أريد بك الخير، فلا يقبل شيئا من ذلك، نسأل الله العافية. ومن أخطر عيوب المرحلة أو سلبيات المرحلة تعظيم أمر المال وإهمال أمر العلم، ولم يؤت سعة من المال. إيه السلبية؟ إيه اللي عند طالوت؟ لا، عندهم أنه ليس عنده مال كثير، لم يؤت سعة من المال. تعظيم قدر المال في نفوسهم أدى بهم إلى أن يقولوا هذه الكلمة، نحن أحق بالملك منه. أهملوا قدر العلم ولم يجعلوا العلم بمنزلته التي هي في دين الله سبحانه وتعالى، وهي من أشرف المنازل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم كان علاج هذه المسائل على يد نبيهم، ويجب أن تعالج هذه الأمراض على يد ورثة الأنبياء كما عالجها الأنبياء. لابد من واجبات المرحلة تقديم العلم وتأخير المال. إن الله اصطفاه عليكم، وكلمة اصطفاه علاج داء الحسد. الله عز وجل الذي قسم الأرزاق، الله عز وجل الذي قسم الأخلاق، الله عز وجل الذي قسم العطايا، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لو تناول هذا الدواء كل الحاسدين لشفوا من دائهم. الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده. هكذا حاول الرسل علاج مرض الحسد الذي دفع أقوامهم إلى أن يقولوا لهم وهم يحاولون كتمان دعوتهم إلى الله ووضعوا أيديهم في أفواههم، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. ده معلوم وواضح أنه داء الحسد. حاول الرسل معالجته بقوله إن نحن إلا بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. من الله عز وجل، هذا النظر إلى اصطفاء الله ومن الله وعطائه وقسمه وعلاج داء الحسد. الله عز وجل جعلنا متفاوتين في كل شيء، في العقول، في القلوب، في الطول، في المال، في العرض، في مدة الحياة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فنحن نريد أن ننظر إلى ما عالج القرآن به، ما شفى الله عز وجل به قلوب المؤمنين من هذه الأدواء لنتناوله، وهو كما ذكرنا النظر إلى الاصطفاء. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. داء الحسد برز أعظم بروز في هذه الجملة. لماذا كفروا وتكبروا؟ لأنهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي. لماذا يريدون رجلا آخر عظيم في ظنهم، عنده مال وعنده جاه؟ قال عز وجل: ليتناولوا الدواء إن أرادوا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تنافس على الآخرة بدل من التنافس على الدنيا الذي يؤدي إلى الحسد. وكما قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة هي بعينها، ولرحمة ربك خير مما يجمعون. ثم كان معالجة ومقاومة أدواء الشهوات استجابوا في النهاية. أنا أختصر وهناك تفصيل أوسع بكثير لهذه القصة. من أهم ما يلزم من واجبات المرحلة عدم الاستسلام للشهوات. قال عز وجل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. دليل على نقص شديد في بني إسرائيل في أكثرهم لأنهم لم يقبلوا الآيات التي فيها البيان وإنما الذي أجبرهم على الالتزام الآيات الحسية فقط الأمر المعجز الخارق للعادة يجرون جرا إلى الالتزام دون أن يقبلوا ذلك طواعية. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. من أخطر السلبيات الوقوع في الدنيا الانشغال بالدنيا التناول من شهواتها. هذا النهر كانوا يحتاجون إلى الشرب بالتأكيد وأصابهم عطش ومع ذلك نبيهم قد أخبر أنه ستكون هناك دنيا تفتح عليكم سيكون هناك نهر حقيقي ولكن هو من ضمن حاجة الدنيا في الحقيقة. ونحن نحذر إخواننا نعم كم من الإخوة فقدوا بسبب الانشغال بالدنيا بسبب كثرة الأموال نسأل الله العافية بسبب كثرة المشاغل ربما لم يجد الواحد منا وقتا لكي يتعلم أو لكي يقرأ القرآن أو لكي يدعو إلى الله أو ليصلي قيام الليل بكثرة المشاغل نسأل الله العافية. لابد من مقاومة الشهوات والتحذير منها مسبقا وعند الوقوع فيها. فمن شرب منه فليس مني تبرؤ من أهل الشهوات كما كان أهل الأمراض الشهوات القلبية الإبليسية من الكبر والحسد ونحو ذلك. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني تقريب أهل الزهد في الدنيا. إلا من اغترف غرفة بيده من شرب غرفة بيده كان ذلك أمرا محتملا خذ ما يكفيك لكن لا تزد من الدنيا فوق ما تحتاج. قالوا في الآثار الإسرائيلية الحسنة المعنى أن من شرب منه غرفة واحدة لم يظمأ ومن شرب منه أكثر من ذلك لم يروى. هكذا الدنيا والله من أخذ منها فوق حاجته لم تشبعه لا يزال يطلبها ولن يملأ فاه إلا التراب. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب نسأل الله أن يتوب علينا. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تناول من الدنيا قدر كفايتك ولا تزد ولا تتطلع. من كان متطلعا إلى الدنيا لم يصلح معنا في الطريق. لم يكن طالوت مستعدا لأن يحمل معه أصحاب الشهوات ولذا كانت المفاصلة العجيبة رغم أنه يقابل عدوا كافرا وأصحاب الشهوات ليسوا بكفار ومع ذلك لا يصلحون لمثل هذه المواجهة وهو يواجه عدوا كثيفا والذين معه قلة لم يجاوز معه النهر ممن لم يشرب أو شرب غرفة إلا 310 هم المؤمنون. إذن من واجبات المرحلة مفارقة أهل الباطل ليس يلزم أن يكونوا من الكفار فقط بل أهل الدنيا يفارقون كذلك وكذلك إيجاد صفوة مؤمنة تتحكم في نفسها في الشهوات وتذكر الله عز وجل ترجو لقاءه على الدوام وتستشعر معيته. قال عز وجل فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لأن الموازين كانت مفارقة أكثر مما كان مع صلاح الدين أمام الصليبيين ومع ذلك كان هناك فئة صفوة الصفوة ضمن خلاصة الطائفة المؤمنة، قال الذين يظنون أن يوقنون، يظنون أنهم ملاقوا الله، الرغبة في لقاء الله عز وجل، الإيمان بالآخرة، حب الله عز وجل الذي دفعهم إلى أن يقولوا هذه الكلمات التي تثبت بها باقي الفريق المؤمن، باقي صفوة، باقي الصفوة، هم صفوة الصفوة. إذا لم يوجد أمثال هؤلاء سميتهم قول ذلك أعمدة خرسانية، لا دول هم الحديد اللي جوه العمود الخرساني الذين يقوم عليهم البناء. عندما لا يكون عندنا مثل هذه النوعية إذا لا فائدة، إذا لم توجد هذه الفئة الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، دول جزء وقلة من 314 314 317 كان عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر كعدة أصحاب بدر، ولم يجاوزه معه إلا مؤمن كما قال البراء رضي الله عنه. فورود الصفوة المؤمنة المتعبدة لله سبحانه وتعالى التي ترجو الآخرة وتظن توخل بلقاء الله، تعمل للآخرة، كم من فئة التي تكون موازينها غير موازين الناس لأنها قريبة جدا من الله، عالية فوق الناس، ترى وتزن الأحوال بموازين السماء لا بموازين الأرض. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. استحضر معية الله سبحانه وتعالى، هم مع الله والله معهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، الصبر من واجبات المرحلة، الدعاء من واجبات المرحلة، وربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا، اليقين بالقدر، الله الذي يفرغ الصبر، الله الذي يثبت الأقدام، ليس بأيدينا، اليقين بأن الله عز وجل الذي يفعل ما في قلوبنا، يفعل سبحانه ويخلق ما في قلوبنا، هو الذي يفعل بنا سبحانه وتعالى، أعملنا هذه هبة من الله، الثبات هبة من الله. نحن لسنا بجهدنا، لسنا بكفاءتنا، لسنا بعلمنا، الله الذي يثبت، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، الاستنصار بالله والاستغاثة به. قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نسأل الله أن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يثبت قلوبنا على الحق أجمعين. أقول قولي هذا وأكرر الدعاء للعروسين، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعناكم في خير، ونقول هذا واستغفر الله. جزا الله شيخنا خيرا. لا مزموت شيخ إن شاء الله. واجبات المرحلة: الإخلاص، الراية الإسلامية الخالصة، مرجعية الوحي، مرجعية حملة الوحي، عدم الاستسلام للشهوات، مفارقة أهل الباطل، إيجاد صفوة مؤمنة، الصبر، الدعاء، اليقين بالقدر. من أسباب الهزيمة، الظلم، التنافس على الرئاسة، الحسد، الرياء، السمعة، تزكية النفس النابع من رؤية كمالات وهمية، تعظيم أمر المال وإهمال أمر العلم، الانشغال بالدنيا، مخالفة القول العمل، كثر كلامنا وقل علماؤنا وعبادنا. ومع كلمة أخونا الفاضل الشيخ حسن عمر حفظه الله في الفضل. في الختام معروف طبعا ثلاث دقائق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن هذا المقام المبارك واللقاء الطيب يستوجب علينا أن نشكر الله عز وجل ونحمده على فضله ونعمه وآلائه التي لا تحصى ولا تعد، وأشكر مشايخ الأجلاء الذين شرفونا وهم على هذا الطريق، عرفنا بسببهم طريق الهداية وكانوا سببا في ثباتنا على هذا الطريق بعيدا عن الانحراف الأخلاقي والانحراف الفكري وغير ذلك من أنواع الانحرافات، فجزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. ويعني منذ أن نشأت كما ذكر شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا، فقد يعتري الإنسان أوقات ضعف وقد يعتري الإنسان أوقات إحباط حينما يلتقي بهم ويجتمع بهم تعلو همته وتصفو سريرته، وهذا نسأل الله عز وجل أن يثبتهم على هذا الطريق. ولذلك نصيحتي لإخوان الحضور ألا يتركوا مشايخهم وأن يلتفوا ويجتمعوا حولهم، فهم سبب ثباتهم ونصرتهم على هذا الطريق بإذن الله، الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بسببه حسن الخاتمة. ونشكر جميع الحضور، فبكم يتنزل علينا فضل الله عز وجل بدعائكم وبطاعتكم وإخلاصكم لله عز وجل الذي جعلكم تقطعون هذه المسافات الطويلة مشاركة لأخ من إخوانكم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا على طاعته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأذكر يعني شيئا يسيرا، منذ أن جئت إلى المدينة الجامعية في سنة 1980 من أول الأشياء التي رأيتها، وكان في ذلك اليوم الكهرباء يعني منقطعة، ورأيت الشيخ الفاضل الكريم الشيخ أحمد فريد بهيئته هي هيئته هذه التي نراها كل ما نلتقي به يجول في مباني المدينة الجامعية ليخبرنا عن درس في مسجد عباد الرحمن وعن حقيقة المنهج وعن حقيقة هذا الطريق. فذهبنا إلى مسجد عباد الرحمن ووجدنا فضيلة الشيخ المبارك الشيخ محمد إسماعيل والمشايخ الأجلاء، وأذكر يعني من ضمن الأشياء التي يعتز بها الإنسان كتاب أضواء البيان الذي كان يحمل اسما يسمى السلفيون يتحدثون، والمقصود بالسلفيون هم أئمة الهدى، الإمام مالك والإمام أحمد وابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيره، وعرفنا يعني طريقهم وعرفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمنا الدين عن طريقهم. ثم رأينا السلفيون المعاصرون السلفيين المعاصرين يعملون، وهذا الذي كان كما بينت من أسباب الثبات على الطريق. فنشكر الله عز وجل على أنهم شرفونا وعلى أنهم شاركونا، نشكر الله عز وجل ونسأل الله أن يستجيب دعواتهم وأن يجعل خطواتهم في ميزان حسناتهم، وكذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يجازيكم أنتم خير الجزاء وأن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على هذا الطريق وأن يثبتنا عليه وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. ولا يعني أنسى شيخي الذي في مقام والدي فضيلة الشيخ أحمد حطيبة الذي أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبارك في علمه، وفضيلة الشيخ ياسر والشيخ محمد والشيخ سعيد وفضيلة الشيخ سعيد حماد والمشايخ فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد والمشايخ جميعا أن يحفظهم وأن يثبتهم على هذا الطريق وأن يسدد خطاهم، اللهم أمين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة واحدة يعني الختام مع آيات بينات من كتاب ربنا الكريم فضيلة الشيخ سيد حماد. بعد ذلك ليخذ فضل تصرف جزاكم الله خير. إن شاء الله سوف أتلو عليكم سورة الصف برواية ورش عن نافع بإذن الله تعالى. وقبل أن أقرأ وأختم الحفل بتلاوة القرآن الكريم، اطلعت على تقرير لسه امبارح، تقرير مهم جدا وينبأ إليه أولياء الأمور، إن من آثار مشاهدة الفضائيات وبالذات بالنسبة للأبطال الكرتون إن بيعتمد على الفص اليمين من المخ ويكاد يمنع الفص الشمال، فيصاب الأطفال بمشكلة لفظية. وعلمت إن من ضمن هذه المشاكل انتشار مرض التوحد. خلي بالك من الحتة دي، اقعدوا لو سمحتوا، اقعدوا عشان نقرأ القرآن، عشان ناخد بركة القرآن إن شاء الله. فالناس تنبه الوقت اللي بيبص كتير على التلفزيون أو على الفضائيات وعلى الكرتون، في أطفال بيقعدوا بالأربع أو خمس ساعات بيستخدم الفص المخرج، بيعتمد على الصور وعلى التخيل، وبيمنع الفص الشمال من العمل اللي بيعتمد على التحليل وعلى تكوين ثروة لفظية لغوية، لدرجة أن بعض الأطفال، وده حصل، وفي أطفال كادوا أن يصابوا بمرض التوحد. معرفش تسمعوا عن مرض التوحد ولا عارفين عنه حاجة ولا مش عارفين. اسمعوا عنه، مرض التوحد معناها الطفل فقد معرفته بنفسه وبأهله وبالمحيط اللي حواليه، وأصبح إنسان ليس له عقل ولا شيء، وتفضل تأكله وتشربه. يمكن يعني مش هقول لك وضعه إيه، الأطباء يقولوا لكم، لكن معناه إنه إنسان لا يملك عقل على الإطلاق، ولا عارف هو مين، بيفقد ذهنه تماما، يعني ما فيهوش عنده فهم لأي حاجة، ولا يعرف اللي حواليه، ولا يعرف اسمه، ولا يعرف مين هو، بيفقد يعني بيفقد مننا تماما. فخلي بالكم اخوانا ونبهوا على الموضوع ده، وقالت اساتذتنا في الطب يراجعوا المسائل دي، لان اللي شفته بيقولوا الكلام ده استاذ في التربيه. هنقرا القران ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا سَأَلُوا مَرْيَمَ يَا ضرب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. من أنصاري إلى الله؟ مخرجا، طبتم مدخلا، طبتم ممشا، طبتم منزلا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه تهنئة من محب لحبيبه، هذه تهنئة لشيخي وحبيبي وتاج راسي الشيخ حسن عمر، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه الصبر ويرزقه الصحة والعافية. أسأل الله تبارك وتعالى للعروسين أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويبارك فيهما، وأن يجعل عيشهم وأن يرزقهم العيش الطيب الهنيء. أخي وحبيبي الأخ حسن، ما أتيت إلى هنا إلا لكي أدخل السرور على قلبك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياك وجميع مشايخنا وإخواننا في مستقر رحمته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرك على فراق ابنتك، وأن تدعو لها أن يرزقها بر زوجها، وأن يجعلها لزوجها الزوجة الصالحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعهما على خير وفي خير، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنهنئ شيخنا الفاضل الشيخ حسن على زواج ابنته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. ونحن نعرف فضل شيخنا الكريم، فقد عرفناه منذ 25 سنة، عرفناه عاملا مجتهدا ويسعى جهده في إبلاغ الحق إلى الخلق، وقد سعى وجاهد وعمل عملا جيدا صالحا، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، فإنه من الشيوخ الأفاضل والعلماء الأجلاء. فهذا الحفل الكريم هو عنوان محبة ودليل محبة وشكر وعرفان لفضله وعلمه وجهده المبارك في إيصال الحق إلى الخلق، فهو له باع كبير في الدعوة إلى الله تعالى، وله جهد مشكور، وله عمل ظاهر وواضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذا الزواج، وأن يجعله زواجا مباركا، وأن يرزق العروسين الذرية الصالحة. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع الكريم جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا شقيا ولا محروما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبارك العروسين، نبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نبارك لشيخنا العزيز الشيخ حسن عمر والأخ الفاضل أحمد سعيد، ربنا سبحانه وتعالى يجعلها زيجة مباركة. الشيخ حسن عمر له فضل كبير وعظيم على الدعوة السلفية، وحضورنا إلى الحفل بعض من رد هذا الجميل، والله عز وجل هو الذي يكافئه على سعيه. الشيخ حسن أحسبه من المضحين للدعوة إلى الله عز وجل، هذا الرجل الكريم الذي ضحى بوقته وضحى بعمره وضحى ببيته في سبيل هذه الدعوة المباركة، والله عز وجل كلل جهوده وتضحيته بالفلاح والنجاح، وهذه ثماره، فنحن جميعا ثمار دعوة فضيلة الشيخ حسن عمر حفظه الله عز وجل وبارك الله له في صحته وفي عافيته. فالشيخ حسن عمر له فضل علينا عظيم، وهذا الرجل جند مجهول، وأحسبه يفكر في الدعوة في الليل والنهار في السر والعلانية وفي نومه أيضا، فهذا الرجل رجل مبارك وهو جند مجهول، والله عز وجل هو الذي الله عز وجل هو الذي يكافئه على هذا العمل الجليل، ونسأل الله عز وجل لهذه الدعوة المباركة أن يزيد الله عز وجل في بركتها وفي هداها، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويحفظ علينا مشايخنا ويمتعهم الله عز وجل بالعافية، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبداية أبارك للعروسين أن بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير، ثم مباركة وتهنئة خاصة وفرحة عارمة لأخي بل أبي الشيخ حسن عمر حفظه الله وبارك الله فيه ونفع به وأطال في عمره وأحسن عمله وبارك فيه وفي ذريته وفي أهله أجمعين، اللهم آمين. فالشيخ حسن عمر عرفته أبا قبل أن أعرفه أخا كبيرا، وكم استفدت منه في الدعوة وفي طلب العلم وخاصة المسائل الفقهية، وهذه فرصة للدروس في الإخاء في الله عز وجل، أن نجتمع على مثل هذه المناسبات وأن نتحد، فاتحادنا قوة وتفرقنا ضعف، وإذا ابتعد الإنسان عن إخوانه أو عن العمل لدين الله عز وجل فإنه هو أول من يخسر، فإنه يرجع كثيرا، يرجع إلى الوراء كثيرا، وربما سلك في مسالك لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ربما سلك مناهج أخرى، ربما احتمالات كثيرة جدا، ربما جرته الدنيا، وأمثلة كثيرة رأيناها حدث معها هذا الشيء. فوجود الأخ بين إخوانه في الدعوة إلى الله عز وجل وفي العمل لدين الله عز وجل هو أول من يستفيد، هذه وقاية له، وقاية له من النار في الآخرة، ووقاية له من الفتن في الدنيا، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وندعو إخواننا جميعا إلى أن يتمسكوا بهذا الشيء، ولي مثل دايما أضربه وهو أننا مثل السمك إذا خرج من البحر فإنه سرعان ما يموت، فكذلك الأخ منا إذا فارق إخوانه وفارق العمل لدين الله عز وجل سرعان ما يموت، والموتة هنا ليست موتة البدن وإنما موتة القلب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يجمعنا على قلب رجل واحد، وأن واحد صفنا، وأن يهدينا إلى صراط المستقيم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم أمين. ومرة أخرى نبارك لشيخي الشيخ حسن عمر، ونبارك لابنته وزوجها، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني في أول الحديث يعني أن أبارك العريس أحمد ابننا، وأبارك لابنتنا ابنة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ حسن عمر. ونبذة بسيطة عن الشيخ حسن عمر، أنا أعرفه من سنة 87. الحمد لله رب العالمين إنه كان له فضل علي وفضل على الدعوة في كفر دوار. ومن يعرف يعني تاريخ كفر دوار الدعوي يعرف إن احنا كنا قبل 87 كان ليس لنا يعني كيان دعوي، وكنا يعني مشتتين، كل يعمل على رأسه زي ما يقولون. ولكن ربنا يعني جعل سيدنا شيخنا حسن عمر سبب في أن يجمع هؤلاء الإخوة وأن يجمع الناس على منهج واحد، وعرفنا بمشايخنا بالأسكندرية. ومنذ ذلك الحين ونحن والحمد لله رب العالمين متمسكون بهذه الدعوة، لأنها هي الدعوة الحق، هي الدعوة الصحيحة. وجزاكم الله خيرا، واللهم يرشدنا الصواب إلى الطريق الصحيح وإلى الطريق السليم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي. نهنئ شيخنا الشيخ حسن عمر حفظه الله تعالى بفرح ابنته، ونقول له بارك الله لهم وبارك الله عليهما وجمع بينهما في خير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عملك وفي ذريتك وفي ولدك وأهلك ومالك. وإذا أيضا ذكرنا الشيخ حسن عمر حفظه الله تعالى، فإننا أيضا نتذكر أعالي المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يحمل الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أعالي المدينة. وكذلك يذكرنا هذا الحال بحال الشيخ حسن عمر حفظه الله تعالى، الذي حمل الدعوة وحمل المنهج من بدايته ونشوء الدعوة السلفية في الإسكندرية، حمل هذا المنهج إلى أطراف وعالي يعني الإسكندرية إنجاز التعبير، على قياس حال الصحابة رضي الله عنهم الذين حملوا الإسلام إلى أعالي المدينة. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يخرج إلى أعالي المدينة فيصلي بقومه، وذلك لأنه كان أقرأ الناس وكان أفقه الناس رضي الله عنه، ينقل إليهم الإسلام. فنحسب والله سبحانه وتعالى حسيبه ولا نزكيه على الله أن الشيخ حسن حفظه الله تعالى وإخوانه ورفاقه كانوا ينقلون السنة والهدي والدعوة السلفية الصحيحة إلى أعالي الإسكندرية، والتي انتشر بعد ذلك هذا المنهج وهذه الدعوة في ربوع وأنحاء هذه البلاد. نسأل الله تعالى أن يمكن لهذه الدعوة المباركة بأن تنتشر في كل أنحاء الدنيا. كذلك نقول أننا ونحن نحتفل بزفاف ابنة شيخ من شيوخ الدعوة السلفية المباركة، كذلك نقول لكل من كان من أبناء هذه الدعوة، عليكم بالعمل وزيادة العمل، فإنها دعوة مباركة. فإن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يكتفي بما هو يقوم به من حوله، بل عليه أن يقوم بحمل دين الله عز وجل لكل الخلق من حوله. انظروا إلى هذا الداعي الذي ذكر الله عز وجل قصته في سورة ياسين، وضرب الله عز وجل به المثل في الإخلاص في حمل الدعوة. كيف كان هذا الداعي العظيم يحمل دعوة الله سبحانه وتعالى إلى أهل القرية بل إلى أقصى القرية كما وصف الله سبحانه وتعالى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فدل ذلك على أنه ما اكتفى بأن يبلغ الناس من حوله، لا بل سعى بدعوة الله عز وجل إلى أقصى مكان، بل وفي قوله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى دليل على أن الرسل أسسوا ذلك، ولذلك هو حمله عن الرسل، إذ أن دعوتهم بلغت أقصى المدينة، ولذلك جاء هذا الداعية بعدهم ليذكر القوم الذين كانوا في أقصى المدينة بدعوة الرسل. وكذلك أيضا ننصح إخواننا الذين ينتهجون هذه الدعوة المباركة أن يكونوا على مثل هذا النحو من الخلق والإخلاص في القول والعمل الذي كان عليه هذا الداعي العظيم. انظر إلى إخلاصه وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الداعي الذي يتلفظ بالكلام، ومع ذلك يقول لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا المرسلين. كان من الممكن أن يقول اتبعوا ما جئتكم به، وهذا حق، ولكن انظر إلى عظيم إخلاصه اتبعوا المرسلين. وانظر إلى كذلك تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى وتذكيرهم بمعاني ربوبية الله سبحانه وتعالى، مما يدل على صحة المنهج الذي كان يحمله وعلى الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل التي تعتمد وأساسها العظيم هو التوحيد، إذ يدعوهم إلى الله عز وجل فيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فيذكرهم بما يقرون به من معاني الربوبية. ثم انظر كذلك إلى عظيم ما كان عليه من الأدب وفي تعريضه بما عليه القوم من الضلال من غير تصريح ليتألف قلوبهم، فإنه ربما لو صارحهم لكان ذلك أفسد ولكان ذلك ربما أشد على نفوسهم، فيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، وهو الموحد، لكنه يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، تعريضا بهم وبما هم عليه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أتخذ من دونه آلهة، ثم يبين لهم بطلان هذه العقيدة وهذه العبادة، كل ذلك في سياق عظيم لدعوته وأسلوب كريم، ما أحسن هذا الأسلوب في الحقيقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأسلوب هو أسلوب هذه المدرسة العظيمة التي نحسبها بإذن الله تبارك وتعالى هي مدرسة الدعوة السلفية التي تدعو إلى الله عز وجل في هذا العصر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء وبفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن قصة هذا الداعية الذي كان في أطراف المدينة التي تذكرنا كذلك بفضيلة الشيخ حسن عمر حفظه الله تعالى، كما بدأنا الحديث بأن معاذ بن جبل وإخوانه كذلك يذكروننا ب أو الشيخ حسن يذكرنا بمعاذ بن جبل، كذلك يذكرنا بقصة هذا الداعية العظيم التي هي مليئة بالفوائد والدروس والمنهج. ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني أن يأخذوا من هذه القصة الفوائد والعبر والدروس والمنهج لدعوتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس وأن يبارك للعروسين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنبارك للعروسين بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودا، ولا تجعل عيشهما كدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهما الذرية الطيبة التي توحد ربها وتتبع نبيها وتسعى لإعزاز أمتها وإعادة مجدها. ونبارك لفضيلة شيخنا الشيخ حسن عمر ونقول له بارك الله لك في ذريتك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاك وأن يجعل عملك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وخدمة دينه في موازين حسناتك. ويأتي هذا الفرح المبارك متزامنا مع خروج وفود الله تبارك وتعالى من كل فج عميق، ملبية أذان خليل الله إبراهيم وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه التلبية ينبغي أن نجعلها منهج حياة، فإن هؤلاء لما دعاهم الله تبارك وتعالى تركوا المال والأهل والولد وهجروا الأوطان والبلد وخرجوا ملبين نداء الله تبارك وتعالى، فكيف نجعل من التلبية منهجا لحياتنا؟ إذا دعينا إلى الله تبارك وتعالى أسرعنا إليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا دعانا داعي الفلاح أسرعنا بتلبية نداء ربنا تبارك وتعالى مستجيبين لله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهؤلاء الذين يملؤون سماء الدنيا بالتلبيات لبيك اللهم لبيك يطالبوننا بأن نجعلها منهجا لحياتنا. إذا دعينا إلى الجهاد أو دعينا إلى الصلاة أو دعينا إلى بر الآباء والأمهات أو دعينا إلى الإحسان إلى الجيران أو دعينا إلى حسن المعاملة أو دعينا إلى حسن الأخلاق أو إلى أي أمر من أوامر ديننا، نبادر ونسارع ولسان حالنا لبيك اللهم لبيك. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها ملبيا أمر ربه تبارك وتعالى، إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وإذا حان وقتها كأنه لا يعرف أهله ولا يعرفونه، وجعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وشق الصفوف يوما بعد على إثر صلاة إلى بيته لأنه تذكر دراهم من الصدقة لم يوزعها، ضاربا المثل الأعلى في المسارعة إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسارعين في الخيرات ملبين أمر الله تبارك وتعالى خالق الأرض والسماوات. فإذا دعي أحدهم إلى الله تبارك وتعالى فلسان حاله ينطق لبيك اللهم لبيك. إن حنظلة ابن عامر في ليلة زواجه وليلة عرسه ما إن بنى بأهله حتى سمع الهيعة، سمع حي على الجهاد، فتعجل رضي الله عنه وخرج إلى الله تبارك وتعالى دون أن يغتسل، فحملته الملائكة فغسلته بين السماء والأرض، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام نعشه وهو يقطر ماء ف فسأل زوجته فقالت إنه خرج ولم يغتسل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غسلته الملائكة بين السماوات والأرض، رضي الله عنه، إنه كان حاله لبيك اللهم لبيك. ومثله في ذلك مثل ذلك الصحابي عمرو بن الحمام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال: عرضها السماوات والأرض، بخ بخ، وهي كلمة تقال للاستحسان، بخ بخ، قال: ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. أنا من أهلها لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات، تمرات في يده، ظن بنفسه أن يأكلها وأن تكون مؤجلة له عن دخول الجنة، فألقى التمرات من يده ودخل المعركة فقاتل، فلقي الله عز وجل شهيدا حميدا مقبلا غير مدبر، ولسان حاله يقول: لبيك اللهم لبيك. فنحن ندعو عروسي الليلة وندعو إخواننا وجميع المسلمين أن تكون لبيك اللهم لبيك منهجا في حياتهم، يسارعون إلى الله تبارك وتعالى ولسان حالهم يردد: وعجلت إليك ربي لترضى، ولسان حالهم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نكرر تهنئتنا لفضيلة شيخنا الشيخ حسن عمر وللعروسين، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا زواجا مباركا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأسرة أسرة طيبة تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تحمل القرآن في يمينها وتحمل السنة في يسارها، وتعمل على إعزاز أمتها وإعادة مجدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني أهنئ شيخي فضيلة الشيخ حسن عمر يعني على حفل زواج ابنته الوحيدة نائلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها وأن يبارك فيها وأن يبارك لها في زوجها، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأن يجعل منهما الذرية الصالحة، وأن يعني يبارك في هذه الأسرة الطيبة المباركة. يعني ففضيلة الشيخ حسن عمر يعني له فضل علي كبير، وتعلمت منه الكثير خاصة يعني في الفقه، يعني وعلمت منه يعني كيفية المشاركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عندما شارك المشايخ في السبعينيات في بداية هذه الصحوة المباركة في الدعوة في الجامعة، ثم بعد ذلك وفقه الله عز وجل إلى أن سكن في هذه المدينة، مدينة كفر الدوار، فبدأ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، حتى أحيى الله عز وجل به هذا المكان الطيب، وجعل فيه يعني الأثر العظيم من التزام كثير من الشباب يعني في هذه الدعوة المباركة، فنعرف له بذله وهمته العالية وصدقه مع الله عز وجل وحماسته وعمله لدين الله سبحانه وتعالى، ونحسبه الله حسيبه عنده من الحرقة على الدين والهم والعمل من أجله، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فعنده من الحرقة والحسرات يعني والتألم للمصير هذه الأمة من انتشار المنكرات، فكان حريص على نشر العلم الشرعي، حريص على التآلف بين إخواني، حريص على جمع الكلمة، حريص على يعني تحفيز إخوانه وهمتهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان عنده من التقدير العظيم لمشايخه الشيخ محمد إسماعيل والشيخ أحمد فريد والشيخ سيد عبد العظيم، وخاصة الشيخ أحمد حطيبة الذي كان له الفضل العظيم عليه في الفقه خاصة وفي أصوله، فتربى على يديه في المعهد السلفي في أواسط الثمانيات، وتخرج على يديه واستكمل في الدراسات التكميلية دراسات يعني كثيرة مع الشيخ ياسر برهامي في كتابه في كتاب شفاء العليل وفي كتاب الإيمان، وكذلك استكملت دراسات مع الشيخ أحمد حطيبة أيضا في كتاب الكافي حتى أنهاه، وبدأ معه في كتاب المغني وأنا معه مجلدا ولم يكمل معه بقية الكتاب لانشغال يعني فضيلة الشيخ أحمد حطيبة ولمرضه حفظه الله. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي خطواته وفي ذريته وأن يجعل منه النسل الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه في دار كرامته في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يعني بداية نبارك للعروسين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهذه الأيام أو هذه المواقف تكون من مواقف إظهار الوفاء لمشايخنا الأفاضل، ويعني مع العشرة مع شيخنا الشيخ حسن استفدنا منه ليس من العلم فقط ولا من الفقه فقط ولا من الكتب فقط، ولكن استفدنا من سلوكه واهتمامه وانشغاله وحرصه على الدعوة وبذله وحركته في نشر دين الله عز وجل. والإنسان يستفيد من يعني هدي وسمت العلماء والدعاء أكثر مما يستفيد من كلماتهم، فتعلمنا منه الحرص على الدعوة والانتشار بدين الله عز وجل والاهتمام والانشغال بهذه الأمور. وفي هذه المواقف يعني يتسع قلب المؤمن لأنواع من المشاعر المتنوعة، أنواع من المشاعر المتنوعة، يعني لا يشغله فرحه بأولاده عن اهتمامه بدعوته، ولا يشغله أيضا اهتمامه بدعوته عن فرحه بأولاده، فيعني يتزن المسلم في التعامل مع هذه الأمور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فشرط زيادة الإيمان هو حصول السكينة. فالإنسان لو اضطرب لأي موقف، سواء كان موقف فرح أو سواء كان موقف حزن أو سواء كان موقف شدة في ملاقاة الأعداء أو شدة من المنافقين في الصد عن سبيل الله عز وجل، كل هذه المواقف لو أدت إلى اضطراب قلبه فلن يزداد إيمانا بها. لكن إذا كان من الله عز وجل عليه بالسكينة في قلبه فإنه يعمل فكره في كيفية العبور من هذه المواقف إلى نيل رضوان الله عز وجل. ولذلك لما سمع المؤمنون بأعدائهم في الأحزاب زادهم ذلك إيمانا، فحصول السكينة في القلب بالاستغناء بالله عز وجل وكثرة ذكر الله عز وجل والاتصال الوثيق بالله عز وجل يزيد المؤمن إيمانا في كل أحواله. فهو حتى في الفرح بيزيد إيمانه، حتى في الحزن وهو بينظر في أحوال المسلمين حواليه وصد المنافقين عن سبيل الله عز وجل، حتى في هذه الأحيان وهو في حال الكرب أيضا يزيد إيمانه لأن قلبه موصول بالله عز وجل. ولذلك الخطوة الأولى في تغيير واقع الأمة هو إصلاح القلوب. ولذلك كان السلف يتواصون بثلاث كلمات، كان السلف يتواصون بثلاث كلمات: أصلح باطنك يصلح الله عز وجل ظاهرك، وأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، واعمل لآخرتك يكفيك الله هم دنياك. فهناك طبعا دروس عديدة في هذا الموقف، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك في هذه الدعوة ومشايخها وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل شأنه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نبارك للعروسين فنقول لهما كما بين لنا وعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير أو على خير. وإن كان من نصيحة أو تذكرة فنذكر كيف أن الإسلام سبق الأمم السابقة كلها في العناية بشأن الأسرة المسلمة، لأن هذه الأسرة تتكون من لبنات، ولا شك أن هذا العرس من أول لبنات هذا المجتمع. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ كيف يحافظ الإنسان على قيام هذا المجتمع الطيب المبارك، فوضع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الأمة المسلمة. فذكر في حديث الشريف صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولم يترك الأمر هكذا، ولكن كفل للأسرة للأمة، وذكر للزوجة أيضا كيفية المحافظة على هذه اللبنة، فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا شك أن الإسلام يتعرض لكثير من الافتراءات والاعتداءات التي من شأنها أن تثبط وتحبط من همم الأمة كشأن فذكرت في معرض الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الكلمة، نقول: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعنا في خير أو خير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أدعو الله تبارك وتعالى لشيخنا الحبيب الشيخ حسن عمر حفظه الله أن يبارك له في زواج ابنته من الأخ أحمد، وأن يجعل هذا البيت من بيوتات المسلمين، وأن يرزقهم الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة حفظة القرآن، ومنهم ندعو الله أن يجعل منهم الدعاء، وأن يجعل منهم القرآنيين. ثم أدعو لأحمد وأقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، اللهم آمين. ولكن هذا الحشد الطيب الذي حضر لكي يشارك الشيخ الفاضل الشيخ حسن عمر فرحته بابنته، هذا يعني أن الله تبارك وتعالى يجازي من يعمل في الدعوة. كما نرى هذا الحشد الطيب ما هو إلا ثمر الدعوة فضيلة الشيخ حسن حفظه الله. ندعو الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى أن يكثر مجهوداته، وأن يجعله من المخلصين الخالصين. ثم أدعو الله تبارك وتعالى لأحمد أن يبارك له في زوجته، وأن يبارك له في هذه الزينة الطيبة، وأن يرزق الله تبارك وتعالى بالذرية الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كان من كلمة فأقول كما قال الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. أما بعد ذلك فأهنئ فضيلة شيخنا الشيخ حسن عمر وأقول له نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهدك في ميزان حسناتك وأن يبارك لك في هذا الزوج لابنتك وأن يبارك لابنتك وأن يجمع الله تبارك وتعالى بين العريسين في خير وعلى خير. ونشكر كل من شارك وساهم في هذا الحفل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك بإذنه سبحانه وتعالى وأن ينصر الإسلام وأهله وأن يعز الإسلام والمسلمين. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير. أسأل الله تعالى أن يبارك لشيخنا الشيخ حسن عمر وأن يطيب في الدنيا ذكره وفي الآخرة. وأسأل الله تعالى أن يبارك في علمائنا وشيوخنا. وهذه المشاركة أود أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رب أصحابه كان الملاحظ أنهم رضي الله تعالى عنهم في الثبات وعدم الرجوع وفي سلوك الطريق وعدم الرجوع إلى الوراء كانوا رضي الله تعالى عنهم كالجبال. فهذا من أثر تربيته عليه الصلاة والسلام. والمطلوب في هذا الوقت أن الإخوة وكل صاحب التزام أن يكون متأسن بهم رضي الله تعالى عنهم وأن يعمل بعملهم وأن ينظر في حالهم في عدم رجوعهم وعدم تأخرهم عن خدمة دين الله تبارك وتعالى. وهذا يطول ذكره ولكن أسأل الله تعالى أن يوفق علماء الدعوة المباركة وبالتحديد في هذه المحافظة الكريمة أن يبينوا لنا وأن يوضحوا لنا ذلك. وأسأل الله تعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد فبداية أهنئ العروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجامع بينكما في خير. ونهنئ فضيلة الشيخ حسن عمر على ما من الله به عليه من زواج ابنته ونشكره أنه قد يعني استودع ابنته في مدينتنا. عسى أن يكون هذا رحم بيننا وبينه بعد رحم الإسلام والعلم والمنهج والاشتراك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان من تذكرة في هذه المناسبة لا سيما في هذه الآونة التي تكثر فيها الفتن وتجتمع على الأمة من جهات عديدة، فإننا نود أن نستثمر هذه الفرصة في أن نذكر أبناء الدعوة بتراث أسلافهم. وأسلافنا العظام كثيرون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الهدى، إلا أن بعضهم قد يكون أبرز من بعض وبعضهم قد يكون أكثر حضورا في واقعنا المعاصر من البعض الآخر. وهذا ما ينطبق على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي تخاله رجلا حيا بين أظهرنا، ذلك لأنه عالج كثيرا من المشكلات التي تمر بها الصحوة الإسلامية إلى الآن، وتكاد تكون جميع فصائل الصحوة الإسلامية ليس التيار السلفي وحده قد تأثروا بشيخ الإسلام ابن تيمية، أو على الأقل يودون لو نسبوا أنفسهم إليه لما يتمتع به شيخ الإسلام ابن تيمية من مصداقية عالية أجبرت خصومه على الثناء عليه، ليس في حياته فقط بل بعد مماته. لو أنك طلعت كتاب الشيخ العلامة محمد أبو زهرة عن شيخ الإسلام تيمية لوجدته وكأنه يعني تميمي خالص، مع أنه معروف بحكم كونه أستاذا أزهريا فهو أشعري العقيدة، ولكنه لم يخفي إعجابه الشديد بشخصية شيخ الإسلام تيمية وتحرره في البحث وقوته في المناظرة وجمعه بين العلوم، حتى أن الكتاب كتاب حافل طويل من أوله إلى آخره يفيض حبا وإعجابا وثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية. لعل الدكتور محمد الزهرة ممن أثنى على ابن تيمية وإن لم يأخذ بجميع آرائه، لكن هناك مثلا الدكتور محمد خليل هراس الذي كان يعني العميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر كان يعد رسالة الدكتوراه حول نقد ابن تيمية، هذا كان المشروع الذي تقدم به رسالة الدكتوراه، ثم ما لبث عندما انتهى منها أن أصبح عنوانها باعث النهضة السلفية، باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي، وهذا لعلها درجة غلو لا نرضاها أن يسمى باعث النهضة الإسلامية، هو مجدد النهضة الإسلامية رحمه الله. والإسلام لا يموت ليبعث ولكن يحتاج إلى تجديد. شيخ الإسلام ابن تيمية تميز بمميزات عديدة جدا، من أولها أنه يكاد يكون قد جمع العلوم كلها، فهو بالإضافة إلى ما برز به في باب العقائد، ليس عقائد الصحابة، ليست عقائد السلف فقط، ولكن عقائد الشيعة والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة، وهو يصوب لمن يزعم أنه فيلسوف خالص ما ينقله عن الفلسفة اليونانية. شيخ الإسلام ابن تيمية كان موسوعي، كان دراسته العميقة لمنهج السلف، دراسته العميقة للفرق المخالفة، هذا في باب العقيدة، في باب الفقه هو يعني جامع لفقه الأئمة الأربعة وغيرهم، في باب التفسير جامع لآراء المفسرين الذين سبقوا، في باب الأصول له فيها يعني آراء وموازنات تجعله من مصاف الأصوليين الكبار، في باب السياسة الشرعية تجد أنه من أتقن الناس لهذا الباب وأتقن الناس لكل ما كتب قبله، في باب التطبيق العملي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيادة الأمة، وهذه من أبرز صفات شيخ الإسلام ابن تيمية. إن كان في تاريخ المسلمين هناك من كثيرون يصدق عليهم قول القائل أنهم كانوا يعني فرسان للسيف والقلم، فإن من أصدق من ينطبق عليه ذلك الوصف هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان بحق فارس للسيف والقلم، فمؤلفاته ما زالت إلى الآن يعني نبراس يهتدي به الكثيرون، وجهاد العملي المباشر في سواء كان تحريض الأمراء على القتال أو قيادة القتال بنفسه أو يعني قيادة الدعوة أو تغيير المنكرات أو غير ذلك، مما يجعله تأصيلا لما قامت عليه الحركة الإسلامية بعد ذلك. إن كان كثيرون يتساءل الآن أين في تاريخ السلف وجود ما يسمى الآن بالاصطلاح المعاصر للجماعات الإسلامية؟ نقول ارجع إلى تاريخ ابن تيمية، ستجد ابن تيمية بالمصطلح المعاصر جماعة إسلامية متكاملة تقود الأمة عند غياب الأمراء، تساند الأمراء عندما يفعلون الحق وتنهاهم عندما يفعلون الباطل، تسد غيابهم حينما يغيبون، وفي نفس الوقت وهذا من أعظم ما يميز الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقدر مصلحة الأمة فوق مصلحة نفسي ومصلحة طائفتي، فهو من أكثر الناس حرصا على مصالح الأمة، واستطاع أو واتته الفرصة عدة مرات أن ينتقم من خصومي سواء من العلماء الذين آذوه أو من الأمراء الذين سجنوه، وهو في كل مرة يقدم المصلحة العامة على أن ينتقم لنفسي أو حتى على أن يحقق نصرا محدودا مؤقتا لنفسه أو لطائفته. إذا نظرت للشيخ الإسلام ابن تيمية ستجد كل هذه الصفات جعلت منه رمزا إسلاميا لعصره ولجميع العصور التي تلته. الشيخ الإسلام ابن تيمية في باب العقائد يعني علم بذاته، مدرسة مستقلة، إمام مدرسة. عندنا مدارس في العقيدة كثيرة، بالنسبة للعقيدة السلفية وليس ابن تيمية هو مؤسس المدرسة السلفية، ولا أحمد بن حنبل رحمه الله مؤسس المدرسة السلفية. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، فلا تنسب إلا إلى الوحي، إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن تستطيع أن تقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب اجتهاد في طريقة الدفاع والمناظرة عن منهج السلف، وإلا فالإمام أحمد كانت مدرسته مع أنه كان إماما علما نصر الله عز وجل به الإسلام، وقيل في حقه لولا ابن حنبل لصار الناس كلهم معتزلة. ولكن كيف نظر الإمام أحمد المعتزلة وكيف نظر الجهمية؟ كان يناظرهم بذكر الآيات من الكتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرض عن كل ما يذكرونه من شبه، وكان يقول كلمة واحدة: ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لكم به. هذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله. طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية هو أنه لابد أن يناظر العقلانيين بطريقتهم. لماذا؟ لأن الشبهة كانت قد تأصلت في نفوس الناس، وظنوا أنه إما أن تختار، إما أن تكون رجل عقلاني كما يفعل العلمانيون الآن. وذلك نحن نقول شيخ الإسلام تيمية حاضر بيننا، نفس الشبهات التي كان يذكرها الباطنية والمعتزلة والأشاعرة قديما يذكرها الآن العلمانيون، بل إنهم يذكرون بعين هذه الفرق. يعني هناك من العلمانيين من يعتبر أن الفرقة التنويرية الوحيدة في تاريخ المسلمين هي الباطنية. هذا رجل فيلسوف جزائري يسمى محمد أركون، له حضور واسع جدا في الجزيرة العربية والكويت والسعودية وغيرها، يرى أن التنوير ليس حكرا على أوروبا، وأن في تاريخنا حركة تنويرية كانت الحركة الباطنية. بعضهم يرى أن في تاريخنا حركة تنويرية كانت المعتزلة، بعضهم يرى أن في تاريخنا حركة تنويرية كانت الأشاعرة. كل هؤلاء يظنون أن من أخذ بالنصوص فلا بد أن يترك عقله، فكان لابد للشيخ الإسلام ابن تيمية أن يثبت لهم. وهذه هي تكاد القضية المحورية التي بذل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية حياته، ودرء التعارض بين العقل والنقل. قضية درء التعارض بين العقل والنقل قضية يعني هي القضية المحورية في يعني حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن نافلة القول أن نشير أن التعبير الذي راج في الآونة الأخيرة أن يقال أن السلفية تقدم النقل على العقل، تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية أدق، وهو درء تعارض العقل والنقل، لأننا لا نتصور تعارضا أصلا، فإن الحجج الصحيحة في ذاتها لا تتعارض بين بعضها البعض. ولذلك ونحن نعيد صياغة رفع شيخ الإسلام ابن تيمية، لعل البعض لم يحسن إعادة الصياغة الإعادة المناسبة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان موضوعه الرئيسي درء التعارض بين العقل والنقل. إذن فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرر العقائد السلفية بأدلتها من الكتاب والسنة والأقوال والآثار عن السلف، ثم يشرع في مناظرة في بيان أن هذا هو مقتضى العقل السليم. هل كان عقل شيخ الإسلام تيمية من الألمعية والذكاء بحيث يفوق ابن سينا وابن رشد والفارابي الذي أجمع كل من نظر في تراثهم أنهم من أذكياء التاريخ وأنهم بلغوا من العبقرية مبلغا لا يوازى؟ وهل كان عقله فوق عقل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي الذي شاهد ابن تيمية له نفسه بأنه من أذكياء العالم؟ يعني هذه فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن القضية لم تكن عقل مجرد. دائما نقول أن عندما توازن بين شيخ الإسلام تيمية وبين كل هؤلاء، ادرأ استصحب معك هذا المثال. طالب يعطى مسألة عويصة جدا لا يستطيع فيها أو جملة من المسائل الصعبة، فربما أصاب في البعض وأخطأ البعض الآخر، وطالب آخر عنده نفس هذه المسائل محلولة، عليه أن يفهم الحل وأن يتدبر فيه. شيخ الإسلام تيمية مع أن عقله لا يقل عن عقول هؤلاء إلا أنه كان مع المثال المحلول، لأنه كان يقدم ابتداء الوحي ويستفيد من الوحي ما يجزم به من العقائد، ثم يبدأ يعرضها على العقل بعد أن تيقن أنها موافقة للعقل، يتأمل، فإذا تأمل تبين له موافقة هذا للعقل. ولذا كان هذا المنهج منهج كتب الله له النجاح، وإن اندثرت كل الفرق أو انهزمت أمام شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن لا تستطيع فرقة أن تصمد أمام فكر شيخ الإسلام ابن تيمية اللهم إلا أن تسلك سبيل الكذب، سبيل الاضطهاد، سبيل كل هذه السبل، ولكن لا يستطيعون أن يصمدوا. نشأت الفلاسفة أولا، ثم نشأ المعتزلة لكي يردوا على الفلاسفة، ثم نشأ الأشاعرة لكي يردوا على المعتزلة، وكل هؤلاء كل واحد أقرب إلى الحق من الآخر، فالأشاعرة أقرب إلى الحق من المعتزلة، والمعتزل أقرب إلى الحق من الفلاسفة، ولكن لم ينجح المعتزلة في إيقاف الفلسفة، ولم ينجح الأشاعرة في إيقاف المعتزلة. وحتى عندما جاءت الثورة التصحيحية الكبرى للإمام أبي حامد الغزالي أمام الباطنية والفلاسفة، وهذه هي النقطة التي جعلت ابن تيمية ومن بعده يرفعون الإمام الغزالي إلى مرتبة الإمامة رغم أخطائه الفادحة. الإمام الغزالي لولا أنه كان لولا تهافت الفلاسفة، كتاب تهافت الفلاسفة وكتاب فضائح الباطنية، وأنه بالفعل كان له دور في إيقاف هذا التيار الذي كاد أن يقضي على الأخضر واليابس، وكاد أن يحول العالم الإسلامي إلى عالم كالعالم النصراني تماما، يعني يأتي في الضلالة، يعني حافظ شيخ الإسلام الجميل. وهذه نقطة أخرى من خصائص شيخ الإسلام ابن تيمية، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان من أكثر الناس إنصافا مع خصومي، لم يغبط أحدا حقا. نقول أن الإمام أبو حامد الغزالي نعم أوقف الباطنية والفلاسفة فترة، ولكنه لم يستطع إلى الآن، الباطنية والفلاسفة موجودون. ربما استطاع ابن تيمية رغم أنه لم يكن مدعوم من الدولة، الإمام أبو حامد الغزالي كان يسانده دولة آنذاك، يعني وكان يعني يعني فقيه الرسمي يعني الدولة الزنكية أو قبلها الدولة الجلسوقية. فإذا لكن ابن تيمية كان دائما معارض وكان دائما مضطهد، ومع ذلك استطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يوقف طيار الباطنية، أن يوقف طيار الشيعة، أن يوقف طيار التصوف لهذه الخاصية التي تميز بها من أنه يرجع إلى الكتاب والسنة مرجعية مطلقة يستقي منها، وبالتالي هو يفترق عن الفلاسفة والباطنية والصوفية الذين ابتداء يضلون ويأخذون بعقولهم وآرائهم والفلسفات التي، وهذه العقول تخوض فيما لا تحسن لأنها تخوض في الغيب الماضي كيف كان بدء الخلق وتخوض في الغيب المستقبل، وكلاهما مما لا طاقة للعقل البشري قط أن يبلغه. وهذا ما بيانه شيخ الإسلام تيمية لهؤلاء، وكانت إحدى الضربات القاسمة التي وجهها لهؤلاء. إذن هؤلاء تتوقع أن يكون خطأهم أكثر من صوابه. وأما الذين رجعوا إلى الوحي ولكن أخضعوه للعقل، فهم وإن كانوا أفضل قليلا ممن قبلهم إلا أنهم مضطرون للتسليم بكل ما زعمه الأولون بأنها قطعيات عقلية، وشيخ الإسلام تيمية بيّن لهم أنه لا يمكن أن يوجد قطعيات عقلية تعارض قطعيات شرعية، وإنه لابد هنا من خلل، وإنه إذا تيقنا من القطعيات الشرعية فلنتهم العقل، فإنه كثيرا ما يختلط وكثيرا ما تشتبه عليه الأدلة وكثيرا ما يكذب أصحابه بما لم يحيطوا بعلمه، كما وصف الله عز وجل المشركين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذن هذه الخاصية من خصائص الشيخ الإسلام تيمية هي التي جعلت منهجه أكثر قبولا، والتي جعلته يعيش إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى قضية الموسوعية وإلمامه بجميع العلوم. وهذه الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى تحاول أن تبث هذه الروح، لأن حركات النهضة وحركات اليقظة لا تحتاج إلى فقيه مستقل ومفسر مستقل وأصولي مستقل وداعية أو واعظ. هذا ربما احتمله التاريخ في فترة، لكن في هذه الفترة نحتاج أكثر، لا بأس بوجود التخصصات، لكن كلما كان الشخص قادرا أن يكون كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية بلا شك يكون أكثر قدرة على الإنتاج وعلى الانتشار وعلى معالجة مشكلات المجتمع. شيخ الإسلام ابن تيمية حي بين أظهرنا لأنه عالج قضايا السياسة الشرعية التي طرأت في عهده، قضايا سقوط الخلافة أو ضعفها، وجود أمراء متسلطين، وما الحال حينئذ، وما الحال إذا لم يكن إمام، بما يصطلحون بقضية العمل الجماعي، البلاد التي تعلوها أحكام الكفر وغالب أهلها مسلمين، قضايا ربما لم كانت تحتاج إلى استخراج فقهي من أقوال السابقين ولم تكن موجودة كما هي الآن في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية. بلا شك نحن لا نغلو في شيخ الإسلام ولا نقبل أقواله بغير دليل، ولا نقول أنه لم يكن له وأنه يجب أن تقبل جميع أقواله، ولكن نقول منهج الإصلاحي لذال هو المنهج الذي تحتاج إليه الأمة في هذا الزمان، هو المنهج الذي أجبر الخصوم إما على الدخول في المنهج السلفي أو على الأقل على الاحترام الشديد لهذا المنهج. راجع حتى كتابات متخصصين الفلسفة في الجامعات المصرية وغيرها، كيف أن المنصف منهم يضطر إلى الكلام على شيخ الإسلام تيمية باحترام وتبجيل شديد جدا. شيخ الإسلام تيمية له منهج النقدي المتميز عن الغزالي أو غيره، لأن شيخ الإسلام تيمية ينقد من أجل البناء لا من أجل النقد، وهذا أمر يشيع منهج الغزالي في النقد، ما زال إلى يومنا هذا أحد أهم المخاطر، أن البعض يقول إذا أراد أن ينقد مثلا النصارى فينقدهم ولو برأي المعتزلة، تجد كتابات اللي بيردوا عن النصارى فيها أقوال للمعتزلة وأقوال للأشاعرة عملا بطريقة الغزالي. إذا كنت تنقد منهج باطل يكفي أنك ترد عليه بأي منهج آخر ولو لم تكن تعتقده، وبالتالي يخرج من مدرسة الغزالي مشتت لا يعرف له منهج. الإمام ابن تيمية لا يرد إلا إلى ما يعتقد أنه الصواب. نعم قد يبين التناقضات بين المذاهب الأخرى ويستثمر هذه التناقضات في إبراز أن كل منها خالف الحق في مسألة في أو أخذ بعض الحق وترك بعضه، كما فعل مع معظم المناهج أو البدع المتقابلة بين بعضها البعض، ولكن هو يرد الناس إلى ماذا؟ يرد الناس إلى المنهج الذي يعتقد أنه هو المستفاد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى دراسة فكر ابن تيمية وتراث ابن تيمية من مصدره الأصلي، وإلى الاستفادة من الروح العامة لشيخ الإسلام تيمية في التصدي لكل هذه الفتن التي تملأ الدنيا وتملأ السهل والوادي. كلام تيمية يصلح أن نرد به على العلمانيين، يصلح أن نرد به نفس ما ناقش به العقلانيين يناقش به العلمانيين، فضلا عن جميع الفرق الأخرى. نسأل الله تبارك تعالى أن يستعملنا في نصرة دينه، سأل الله تبارك تعالى أن يبارك للعروسين أن يبارك عليهم نجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا، استغفر الله عليكم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وقوله الحق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو بالصيام فإنه له وجاء. ثم أما بعد أبدأ ذي بدء بأن أبارك للعروسين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الذرية الصالحة وأن يصب عليهما الخير صبا وأن يرزقهما مودة ومحبة وألا يجعل عيشهما كدا، اللهم آمين. ثم أوجه الشكر أيضا للإخوة الحضور جميعا الذين شرفونا وجاءوا لدخلوا السرور على العروسين وعلى أستاذنا وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ حسن عمر، فجزاهم الله خيرا. وهكذا يجب على كل المسلمين أن يشاركوا بعضهم البعض في أفراحهم وفي أطراحهم وفي عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرهم. كما أخص بالشكر لشيخي الفاضل فضيلة الشيخ حسن عمر، فجزاه الله خيرا أن جمعنا هنا في هذا المسجد المبارك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو دائما يجمعنا في الخيرات ويجمعنا على البر وعلى الفضيلة، فحياه الله وجعل هذه الجلسة في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول كلمة لشيخي الفاضل الشيخ حسن عمر، حق لك أن تفرح، حق لك أن تفرح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلقد من الله على شيخنا الفاضل بابنة أو ببنت بعد صبر وعناء هو وأهله، والحمد لله رزقهم الله بالذرية وإن شاء الله تكون ذرية صالحة. فبعد الصبر يأتي النصر، وبعد القرب يأتي الفرج، وبعد الضيق يأتي السعة بإذن الله تعالى. فحق لشيخنا الفاضل أن يفرح بطاعة الله تعالى وفضله، وأسأل الله تعالى أن يجعل في ابنته الخير والصلاح وأن يجعل منها الذرية الصالحة، اللهم آمين. كما أقول نصيحة لأخي الفاضل الزوج، فأقول له لكي تعيش في بحر المودة بينك وبين زوجتك فلابد أن تبني بيتك على أساس، فإذا صلح الأساس صلح البناء بإذن الله تعالى. وأساس بناء أي بيت مسلم يبنى على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأساس الزواج أنه يبنى على المودة والسكينة والرحمة. فلكي تعيش أيها الزوج الفاضل أنت وزوجتك في سعادة ومودة وألفة ورحمة، فلابد أن تبني بيتك على أساس من طاعة الله سبحانه وتعالى لكي تعيش في بحر المودة. وأقول هذه النصيحة لأخي الفاضل الزوج ولكل زوج ولكل من أراد أن يتزوج وأن يعيش حياة سعيدة يغمرها الرحمة والمودة والسكينة. فأول أساس لبناء البيت المسلم أن يبنى على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، لأن أي بيت مسلم يبنى على الهوى أو يبنى على المعصية أو يبنى على إثار الدار الدنيا على الدار الآخرة، فإن نصيبه سيكون الزوال والشقاوة والتعاسة في الدنيا قبل الآخرة. ثم الأساس الثاني لأي بيت مسلم أراد صاحبه أن يعيش فيه سعادة، فلابد أن يبني بيته على الأخلاق الطيبة وعلى المعاشرة بالمعروف، لأن الله أمرنا أن نعاشر النساء بالمعروف، فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. والمعروف ما تعارف عليه الناس من المعاشرة بالأخلاق الطيبة. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكان صلى الله عليه وسلم يعاشر نساءه بالمعروف ولا يقول لهن إلا الكلمة الطيبة، ولا يفعل مع زوجته إلا الخير. لذا عندما سئل بعض السلف عن كيفية معاشرة المرأة بالمعروف، فقال أن تعاشرها بالإحسان. فعندما سئل وما الإحسان إلى المرأة، فقال ليس الإحسان إلى المرأة أن تكف الأذى عنها، ولكن الإحسان أن تتقبل الأذى منها. فمن منا هذه الأيام يعيش مع امرأته بالإحسان؟ من منا يتقبل الأذى منها؟ بل منا يكف الأذى عنها؟ فأساس بناء البيت المسلم أن يبنى على المعاشرة بالمعروف، أن يبنى على الأخلاق الطيبة، أن يبنى على الإحسان. فمسلم بلا أخلاق كروح بلا جسد. لذا عللت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذا أوصي أخي الزوج وكل متزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، وأن يتحلى معها بالفضيلة، وأن يعاشرها بالمعروف، ولا يتتبع زلاتها أو هفواتها أو غفلاتها، بل عليه أن يقوم بالمعروف، وعليه أن يفوت، وألا يدقق على كل كبيرة أو صغيرة حتى تدوم الألفة والمودة بين الزوجين. كما أن هناك أساس آخر أيضا لبناء البيت المسلم، أساس يقوم على أساسه المودة والمحبة بين الزوجين، ألا وهو المعاشرة باللين والرفق. باللين والرفق، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. بل أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرفق وعدم الغلظة، لأن الإنسان إذا أغلظ على زوجته يحدث نفور بينهما، والنفور يولد القراهة والبغض، فينقلب البيت المسلم السعيد إلى بيت شقي، وتنقلب بحر وتنقلب حياة المودة، أو ينقلب بحر المودة إلى بحر من الدماء، وإلى بحر من الهموم والغموم والمشاكل. لذا على الزوج أن يعامل زوجته برفق ولين، وألا يغلظ عليها، لأن الله سبحانه وتعالى بين في قرآنه أن الغلظة تولد الجفاء وتولد الكره والبغض. فالله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحب الكرام، والعبرة لنا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لذا أوصي أخي الزوج وكل متزوج أن يعيش مع زوجته برفق ولين. والحبيب صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير. ولماذا أوصي وأؤكد النصيحة على الزوج؟ لأنه هو القيم، هو القيم على زوجته، فكل قيم لابد أن يكون ذو عقل واسع ويكون ذو فكر عميق، وأن يعامل زوجته ليس بأخلاقها إنما يعاملها بصفات الرجولة. ومن الرجولة أنك أيها الزوج تتحلى بالرفق واللين. لماذا؟ لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج، والنساء ناقصات عقل ودين، أو كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلابد أن ترى من زوجتك بعض العيوب وترى فيها العوج، فإن أردت أن تستعدل هذا العوج كسرتها، وكسرها طلاقها. لذا أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يقول: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فعامل زوجتك بلين ورفق، ولا تستعمل معها الغلظة، وقوم بالحسنى تستديم لك الحياة وتستديم لك المودة. يعني ولو استطردنا في الحديث عن أسس بناء أي بيت مسلم، أو أسس يعني بناء بيت المودة والمحبة بين الزوجين، والله ما كفى بنا المقام. ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للزوجين، وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. يعني وفي نهاية الكلمة أبارك يعني لأخي وشيخي وأستاذي الفاضل فضيلة الشيخ حسن عمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحفظ أهله، وأن يطيل في أعمارهم جميعا، وأن يجعله من الناصرين لهذا الدين الهداة المهتدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.